صالح ولم يكن شيء منها بهذا الرجم ورمي الأرض عاليها سافلها، ولكن زيادة هذا جاء من أين؟ جاء من هذه الفاحشة التي اعتادوها وأصبحت علما عليهم وأصبحت منسوبة لاسمهم، وكون هذا محرم بالإجماع لم يختلف فيه مسلمان في الأرض. وقد قال الله تعالى ولوطا إذ قال لقومه زد ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. سماها الله فاحشة وأعلنها فاحشة، وقال الله عن الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا. فإذا اللواط زنا والزنا فاحشة، وكانت هذه فاحشة وكانت عقوبتها من نوع آخر، المحصن وغير المحصن في ذلك سواء. فلما جاء أمرنا جاء وعد الله، جاء عهد الله، جاء الموعد الذي ضرب من قبل الملائكة عن أمر الله إذ كشفوا حقائقهم للوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليه. ثم قالوا له إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جاء أمر الله بعذابهم في الوقت المعهود عند الصبح وقبل إشراق الشمس، فأمرت الملائكة، أمر جبريل كبير الملائكة بأن يحمل تلك القرى الخمس سدوم وبأن يجعل عاليها سافلها وأن يتبع قوم لوط بالرجم بالحجارة الصماء من الطين المحروق الآجر المنضوض المتتابعة الموسومة المعلمة التي هي من عند الله من السماوات العلا من الأفلاك التي فوقنا أو من السماء مباشرة. ثم عقب الله في الآية وما هي من الظالمين ببعيد، أي هذا الحكم وهذا البلاء وهذا العقاب الشديد على من عمل عملاه وارتكب ما من أجله عوقب ليس ببعيد على من يفعل فعل قوم لوط. ومن هنا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل والمفعول به كان محصنا أو غير محصن، كما روى أصحاب السنن جميعا. واختص لفظهم ترمذي كان محصنا أو غير محصن، وأنذر بحدوث هذا صلى الله عليه وسلم وأن الدنيا لن تنتهي والقيامة لن تقوم حتى تستغني طائفة من الناس رجالها برجالها ونساؤها بنسائها، وقرأ إن فعلوا ذلك عوقبوا بما عوقب به قوم لوط وما هي من الظالمين ببعيد. وقد تركنا لوطا في شأنه ومع إخوانه من الأنبياء، وتركنا قوما مع من لعن الله من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح. ننتقل الآن إلى قوم شعيب ودعوة شعيب لهم لله كما دعا الأنبياء قبله شعوبهم لله. قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. بعد القصص السابقة أخذ الله جل جلاله يقص علينا قصة مدين، مدين قبيلة من قبائل العرب في أرض معان في حدود الحجاز مع أرض الشام، ولا تزال هناك قرى وأراض تسمى بأراضي مدين. فأرسل الله لهم أخا قريبا نسيبا من دمهم وعمومتهم، كان أشرفهم وكان أنبلهم وكان أصرحهم دما ونسبا ومقاما، وإلى مدين أخاهم شعيبا. قال الله في قصة نوح: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، معناه هنا وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، حذفت للعلم بها كما حذفت في قوم هود وقوم صالح في عاد وثمود. أرسل الله تعالى إلى مدين، إلى قبائل مدين، إلى عشائر شعيب، وكان نبيا كريما ورسولا مطيعا من الرسل الكرام ممن اختصهم الله بالعصمة وبالمقام الرفيع بين إخوانه من الأنبياء. وكانت هذه القبائل مشتهرة بالتجارة في المكاييل والموازين والتسويق والتنقل في أسواق الأراضي المجاورة أو غير المجاورة. وإلى مدين أخاهم شعيبا، ولم تصرف مدين للعلتين العالمية والتأنيث، قد كانت علما للقبيلة، والقبيلة مؤنثة بتاء التأنيث فمنعت لذلك من الصرف. وإلى مدين، وأرسلنا إلى مدين، إلى قبيلة مدين أخاهم نسيبهم وقريبهم وابن عمهم شعيبا. ماذا قال؟ ما قاله الأنبياء قبل، والتي هي دعوة جميع رسل الله إلى جميع الأمم والشعوب: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا كانت دعوة آدم، وهي دعوة نوح، وهي دعوة صالح، وهي دعوة شعيب، ودعوة جميع الأنبياء، إلى أنها دعوة خاتمهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي دعوتها موسى وهارون، ودعوة عيسى، وما زعم الأصحابهم وأتباعهم من أن دين النصارى التثليث وعبادة الثلاثة الله ومريم وعيسى، كذبوا على الله وأفكوا. ما دعاهم عيسى إلا لعبادة الله الواحد، وما زعموا اليهود من عبادتهم للعزير وعبادتهم للعجل قد كذبوا وأفكوا على الله. ما أمرهم موسى وهارون إلا بعبادة الله وحده. ولذلك يوم القيامة يخزي الله النصارى ويقول لعيسى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه: ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق. فإنما قال لهم أن اعبدوا الله، وهي دعوة الكل. قال شعيب لمدين: يا قوم اعبدوا الله، اتركوا الوثنية، اتركوا الأصنام، اتركوا هذا التخريف، عودوا إلى الله خالقكم رازقكم مبدعكم مدبركم، فهو الجدير بالعبادة وهو الواحد الذي لا ثاني له. ونحن نرى في دعوات الأنبياء في السورة فقط، فضلا على السور الماضية، لم يأتي الأنبياء للدلالة على وجود الله، لأن الله موجود لا يحتاج إلى دليل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وهم كانوا يؤمنون بالله ولكنهم يشركون به، يعبدون معه أحجارا وأصناما وأوثانا. أما أن يحتاج الإنسان بأن يستدل على وجود واجب الوجود وأنه موجود. تلك خرافة وذلك تحشيش وذلك سخرية بالعقول لم تكن إلا أيام هذا اليهودي ماركس وأتباعه وأنصاره وأشياعه الذين حاولوا أن ينفوا ذلك على أن ماركس عندما نشر ذلك كان كاذبا مفتريا، كان يهوديا ابن حاخام وحفيدا، وإنما دعا الناس للإلحاد ليفرغ الجو لليهود ليعملوا دولة وليتصلوا بدين وليجعلوها على اسم نبيهم إسحاق إسرائيل. فمن وظائفهم نشر الكفر والإلحاد والفساد والفحشاء في الأرض، ولكن الناس قريبون لهذه المعاني الفاسدة من كفر وفحشاء وفساد يعم الأرض، وأنفسهم أهلكوا ولم يهلكوا غيرهم. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا وجود لغير الله، كل ما تعبدون إنما هي أوثان وأصنام أوجدتموها في أخيلتكم أوجدتموها في تخيلاتكم التي لا وجود لها من الواقع والحقائق. ثم عاد فدعاهم إلى الأمرين الذين جاء الأنبياء بهم، جاءوا بعبادة الله الواحد وجاءوا بالعدل بين الناس. فهو قد أمر مديان بعبادة الله ثم أخذ يأمرهم بالعدل بين الناس، فقال لقومه ولا تنقصوا المكيال والميزان، ولا تنقصوا المكيال والميزان. كانوا تجارا يزنون بالموازين ويكيلون بالمكاييل، وكانوا غششا ظلما إذا كالوا لأنفسهم زادوا ووفوا، وإذا كالوا لغيرهم ووزنوا طففوا ونقصوا. لا تنقصوا المكيال والميزان عندما تكيلوا لغيركم وتزنوا لغيركم، أتموا وفاء المكيال وأتموا وفاء الميزان من غير نقص ولا غش ولا ظلم. إني أراكم بخير، أراكم في رفاهية، أراكم في غنى، أراكم في غير حاجة إلى هذا الغش، فخيراتكم دافقة وزروعكم قائمة وضرعكم ممتلئ وكثير ومنتشر، فلما هذا الغش ولما هذا الظلم مع بعضكم البعض؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، إني أخاف عليكم إن أنتم بقيتم على الكفر بالله وإشراك الأوثان معه، وإن أنتم بقيتم على الظلم بينكم ونقص الموازين والمكاييل مع ما أغناكم الله به وكفاكم به، أخاف عليكم يوم القيامة يوما محيطا عذابه بالناس. اليوم المحيط أي عذابه المحيط، فقد أحاط اليوم بما فيه من عذاب، وهو يعني اليوم الآخر، يعني يوم العرض على الله، يعني يوم الحساب والعقاب. يا قوم مهما عشتم ومهما طالت أعماركم فمآلكم إلى الموت، ومهما طال موتكم ومهما بقيتم في قبوركم فأنتم مبعوثون بعد الموت مرة أخرى للعرض على الله، ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فإذا جاء ذلك اليوم الذي يحيط بكل خلق الله، بكل البشر، بكل الجن، ليؤدوا الحساب، أخاف عليكم عذاب هذا اليوم الذي يحيط بكل الخلق وبكل البشر بالإنس والجن. فأنا نصيحة لكم وحياطة لأموركم وبرا مني إليكم وصلة لرحمي وإياكم وتنفيذا لرسالة الله وأمر الله أمركم بما لا أخرج أنا عنه. ثم عاد فقال: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. ويا قوم أوفوا الميزان أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تنقصوا الناس ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الأمران مختلفان. الأمر الأول: لا تنقصوا المكيال والميزان. هنا الأمر بالإيفاء. في الأول: لا تنقصوه، اجعلوه لا ناقصا ولا زائدا. وفي هذه الآية الثانية: لا تنقصوا مع الوفاء، زيدوا مع المكيال شيئا ومع الميزان التام شيئا. أوفوا المكيال والميزان بالقسط، بالقسط، بالعدل. لا تظلموا حتى لا تظلمون. اعدلوا بين بعضكم حتى يعدل بعضكم على بعض وبعضكم بين بعض. لا تظالموا ولا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق. ولا تبخسوا، أي لا تنقصوا، لا تطففوا ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أملاكهم، أرزاقهم، ما هو تحت تصرفهم. ولا تبخسوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لا تنتشروا في الأرض بالفساد. واعتبر الله هذا من الفساد. فاعل ذلك مفسد، فاعل ذلك ظالم، فاعل ذلك غاش لقومه. وقد قرن الله ذلك بالكفر. أمرهم بأن لا يشركوا بالله غيره، وأمرهم بأن لا يطففوا الميزان وأن يوفوه ولا يبخسوا الناس أشياءهم. وقرن كل ذلك. وهكذا شأن المؤمن في الأرض، أن يكون مع ربه مؤمنا عابدا، أن يكون مع إخوانه المسلمين ومع غيرهم غير ظالم، وأن يكون عادلا لا يغش ولا يظلم ولا يأكل مال أحد بغير حق. إلا إذا كانت حرب مع الأعداء، مع الكفار، إذا كما سلم لك بسيفك وبجهادك وسلطانك فهي غنائم قد أحلها الله لك. أما أن تأخذها غلابا، أما أن تأخذها سلبا ونهبا، أما أن تأخذها سرقة فلا. ومنها تطفيف الميزان والفساد في الأرض بنقصه وعدم وفائه وإتمامه. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فسر بعض الفقر الأخير من الآية، قال: إن مدين قوم شعيب اخترعوا غشا لم يكن قبلهم، جاءوا إلى الدنانير والدراهم إلى عملة عصرهم، وكانت من ورق وذهب، من فضة وذهب، كانوا يقصون من أطرافها، يأتون إلى الدينار أو الدرهم ينقصوا منه قدرا بالمقص، وكأن تلك القطاع لم تكن مقطعة على نظام سوي. وأعرف بعض هذه العملة القديمة في المغرب هي بهذا الشكل، أشبه بقطع حديد أو معدن أو أي شيء، فيأتوا إليها فيقطعوا منها. وعندما يشترون يعطون هذه الدراهم والدنانير الناقصة، الناقصة في الوزن، الناقصة في الاعتبار والتكييف والقوة الشرائية. أما إذا هم باعوا يأبون إلا أن يأخذوا الدراهم بالعد، ويأخذون الدرهم والدينار ويرونه هل قص أو لم يقص. فهو أيضا تطفيف وغش، وهذه العقوبة في الإسلام. عاقب عليها عمر بقطع اليد وحلق الرأس، عاقب عليها المالكية في المغرب ابتداء من بني العرب المعافري قاضي فاس بقطع اليد وبالتمثيل بحلق الشعر. وكانوا يقولون نعم من شرائط السرقة أن تكون محروزة مخفية، وهي هذه كذلك مخفية. هذا الدينار والدرهم له وزن محدود وقدر معلوم، وذلك حرزه عندما يأتي غاش فينقص منه ويقص منه، لا يدري ولا يشعر الآخر بهذا إلا من غش مثلهم أو غش يوما فانتبه لهذا الغش والسرقة الخفية. والقضية موضع خلاف، هل فيها القطع كالسرقة أو التعزير والتأديب بما يراه الإمام من جلد وسجن وتعويض ما أخذ. ثم قال تعالى بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما عليكم بحفيظ. بقية الله، ما هي بقية الله هنا؟ الأرباح، يا هؤلاء الذين تغشون في المكاييل والموازين تنقصونها فلا توفونها، ما تربحونه حلالا مما هو ربح حلال، وأحل الله البيع وحرم الربا، تلك البقية الباقية من الربح خير لكم وأطيب لكم وأزكى لكم من هذا الذي تريدون أن تزيدوه مالكم. فهذا الغش والحرام يذهب بجميع مالكم، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الحرام ضائع، الحرام زائل، الحرام تبعته في الدنيا والآخرة. فخير لكم ما أبقى الله لكم من أرباح حلال. وقد فسروا بقية الله الطاعة التقوى، والمعنى واحد. فالأرباح من الطاعة وعدم التطفيف في الموازين والمكاييل، وإيفاء الموازين والمكاييل هي من طاعة الله، وهي من تقوى الله، وهي امتثال أمر الله فيما جاء به الأنبياء عنه. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. كأن هؤلاء القوم يزعمون أنهم مؤمنون، ولكنهم يشركون في هذا الإيمان غير الله. فهو قد أمرهم من قبل وصحح إيمانهم بأن دعاهم لإفراد الله بالعبودية وعدم شرك أحد معه، ثم بعد أن صحح إيمانهم وعدل عقائدهم دعاهم لأن يكتفوا بما يبقي الله لهم من أرباح، فهو خير لهم وأكرم بهم وأكثر في مالهم وتنميته وزيادته. زيد. وما أنا عليكم بحفيظ، برقيب، بحافظ، بمحاسب. فعلوا هذا لله لا لأجلي ولا قرب إلي، فلست بالمستطيع أن أكون رقيبا على كل واحد منكم في معاملاتي ومبايعاتي وشراءاتي. لا تفعلوا ذلك خوفا مني، ولكن فعلوه طاعة لله وامتثالا لأمر الله ورجاء فيما عند الله من خير. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ، ولكن الحفيظ ولكن الحسيب ولكن أخيرا من يسجل الخير والشر، ملائكة عن اليمين وملائكة عن الشمال، جند الله ليحاسب بذلك الإنسان يوم القيامة يوم عرضه على الله. فقال قوم شعيب لشعيب، زد، قالوا يا شعيب قال قومه يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. يا شعيب هذا الذي تأمرنا به أصلواتك وقرئ في السبع أصلاتك، هل صلاتك ويعنون بصلاته هنا القراءة وقد يعنون العبادة بكل أشكالها، وكان كثير التلاوة لما أنزل عليه كثير الصلاة بعبادة أمره الله بها كثير التقوى والطاعة مع ما أفاض الله عليه من خير من بينهم، أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا يسخرون به في كل هذا الكلام، هذه الصلاة التي تصلي تأمرك لأنهم هم بقوا على إشراكهم وهم يعلمون أنه لا يؤمن بشركهم ولا أصنامهم ولا أوثانهم، هذه الصلاة والعبادة هي التي تأمرك بأن نترك ما يعبد آباؤنا، نترك هذه الأصنام وهذه الأوثان التي يعبدها آباؤنا قبلنا وأجدادنا، هذه الصلاة التي تأمرك، هذه الصلاة التي تنهاك اتباعا لصلاتك، وأيضا هل هذه الصلاة هي التي تأمرك بأن لا نتصرف بأن لا نفعل في أموالنا ما نشاء، نغش ونرابي ونسرق ونخون ونطفف الوزن والمكيال ولا نفيه، هي أموالنا نفعل بها ما نشاء؟ العقلية الكافرة هكذا أوحت لهم أنه مالهم، وهذه بلغة عصر الكفر والاشتراكية والشيوعية والماسونية وهذا البلاء العام الطام المنتشر في الأرض، وأن الحرية تعني الفسق والفحشاء والمنكر وظلم الناس وأكل أموالهم والتلصص على أعراضهم، ومن هنا كان الكفر قديما وكان من يرجع له قد هو الرجعي الراجع لكفر قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب والأمم السابقة، ولكن الإيمان هو التجديد، ولكن الإيمان هو الصلاح، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرسل لهذه الأمة على رأس كل 100 من يجدد لها أمر دينها، فالدعاة إلى الله المجددون والدعاة إلى الشيطان هم الرجعيون الذين يريدون أن يرجعوا للناس إلى كفر فرعون وهامان وقارون وكفر هؤلاء الأقوام من أقوام الأنبياء السابقين السالفين. هل هذه الصلاة التي تصليها يا شعيب هي التي تأمرك أن ألا نتصرف في مالنا كما نريد وألا نعبد ما كان يعبده منا الآباء والأجداد؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، أنت الحليم المتئد الموزون المشفق، وأنت الراشد في عقلك الداعي إلى النبل والداعي إلى حسن المعاملة. قال ابن عباس العرب تقول تفاؤلا وتشاؤما كلمات تقلبها، تقول للذيغ السليم وتقول للفلات المفازة وتقول للضرير البصير وتقول للأسود أبيض، تفاؤلا بهذا هم يريدون هنا إنك لأنت الحليم أي الغاوي، إنك لأنت الرشيد أي السفيه، هكذا قال ابن عباس. وقال قوم ليس كذلك معنى الآية، قال ذلك الحسن البصري وقال ذلك سفيان الثوري ومجموعة من الأئمة من سلف هذه الأمة، يقولون قالوا لشعيب أأنت الذي تزعم أنك حليم رشيد ومع ذلك تبعدنا عن عبادة الآباء والأجداد وعن أن نتصرف بأموالنا التي كسبناها بأيدينا وجهدنا ألا نتصرف بها حسب ما نريد من غش ومرابات وسرقة وتطفيف في الكيل والميزان. هكذا العقلية الكافرة توحي إلى الكافرين السابقين وإلى الكافرين اللاحقين والمعاصرين بهذا الهراء وهذا السخف. وقال قوم الآية على ما هي عليه، أي نعتبرك حليما بيننا ورشيدا بيننا، لا هزء في ذلك ولا تلاعب بالكلام، وهو كقول قوم صالح عندما قالوا لا بأنهم كانوا يظنون. كيف الآية بتاع صالح؟ قالوا يا صالح قد كنت فينا، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنا نظنك من العقل والفهم والإدراك حسب فهمهم وعقلهم بما تدافع عن أصنام آبائك وأوثان أجدادك، كنا نرجوك لزعامتنا وكنا نرجوك لسيادتنا، وقد كان كذلك، ولكن سيادة الدين والإسلام، سيادة الدعوة إلى الله وترك الأوثان، قد يكون هذا المعنى من ذاك. وكل ما قالوا خاصة عندما نجد مثل ابن عباس حبر القرآن رضي الله عنه يقول ذلك مفسرا له، وهو الذي أوتي التأويل وحسن الفهم في كتاب الله. قال تعالى إنك لأنت حليم رشيد، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على أجاب شعيب قوما، قال يا قوم أي قال شعيب أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أجاب نوح هؤلاء الأقوام في شركهم ووثنيتهم، قال شعيب يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي أظننتم، هل خطر ببالكم رأي من هذا الرأي، وأنني ما نطقت بما نطقت ولا تكلمت بما تكلمت إلا وأنا على بينة من ربي، على دليل وبرهان وحجة قاطعة بصدق قولي وتحقيق رسالتي، وأني مرسل إليكم من الله، هو الذي أمرني بأن آمركم وأن أنهاكم على أن قولهم أصلوات. نعم الصلاة تفعل ذلك، فقد قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من خصائص الصلاة ومن مزاياها أن تحمل الإنسان على أن يترك هذا من نفسه وأن يدعو غيره لتركه. أرأيتم يا قومي إن كان الذي قلته وأعلنته وأني رسول من ربي إليكم وأنا في ذلك على حجة بينة ودليل قاطع وبرهان واضح ورزقني منه رزقا حسنا، الجواب محذوف للعلم به، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي أتخالفوني أيضا، أتقومون في وجهي أيضا، أتضربون بحجتي ودليلي وجهي أيضا، وماذا بعد الحق إلا الضلال، هل بعد الحجة وبعد البيان وبعد الدليل والبرهان قول يقوله أحد، ورزقني منه رزقا حسنا، لا أطمع في أموالكم، فالله قد رزقني من مالي ومن خيري ومن إفضاله رزقا حسنا كثيرا حلالا عاما شاملا، فما أنا أطلب ذلك منكم لكسب أرتئي أسعى فيه أو أريده أو أنمي به مالا، فأنا كما تعلمون قد رزقني الله رزقا حسنا، أنعم علي نعمة كريمة، وفسروا بالرزق هنا الرسالة، وفسروه بالطاعة، وكل ذلك سواء، المعنى واحد، أكرمني الله بالرسالة، وأكرمني بالنعم الضافية، وأوسع علي في الرزق، ولكن معنى الرزق هنا أولى، لأن الكلام على الموازين والمكاييل وعدم نقصها وفي إيفائها، وأن يقتنعوا بالأرباح بلا غش ولا ظلم ولا اعتداء، ورزقني منه رزقا حسنا. زيد. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أمركم بعدم التطفي وبالإيفاء في الموازين والمكاييل، ولا أريد ولا يخطر لي ببال أن آمركم بشيء وأرتكبه، أن آمركم باختلاء بترك شيء وأكون أنا متلبسا به، فأنا ما آمركم بشيء إلا وأكون أول المطيعين أول الممتثلين، فأنا كما أني رسول إليكم رسول إلى نفسي، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ما نهيتكم عنه من عدم التطفيف ومن الوفاء بالموازين ومن عدم الغش والظلم ومن التوحيد لله أولا، أنا ما أمرتكم بهذا إلا وقد قمت به، أنا أوحد الله وأكفر بأصنامكم وأوثانكم وكل ما تشركون به من دون الله، وإن وزنت لا أطفف وأوفي الميزان، وإن كلت كذلك وأكتفي بالأرباح فهي بقية الله الخير لي كما أمركم بذاك، فلا تظنوا أني أمركم بشيء ولا أفعله، أنهاكم عن شيء وأرتكبه، لن يكون هذا مني أبدا، فالأمر أمر للكل ابتداء مني إليكم، بل أنا أول المسلمين، ولا أريد وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطع، إن النافية لست أريد إلا الإصلاح، لا أريد بما أمرت به وما نهيت عنه وما دعوتكم له إلا إصلاح مجتمعكم، وإلا إصلاح شؤونكم، وإلا زوال الظلم عنكم، وإلا عدم بقاء أسباب الخلاف والنزاع والمخالفة بينكم والشقاق، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن أريد إلا أن أصلح بينكم قدرتي وطاقتي وما أملكه بنفسي وبأتباعي من المؤمنين وبما لي وبما أعطاني الله من حول وطول وقوة، لست أريد مخالفة ولست أريد أن أرتكب ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطع، وما توفيقي إلا بالله شأن رسول الله، عاد ونهب بأمره كله لله، وأنني أفعل ما أفعل، وتوفيقي ورجاء التوفيق الإصابة في العمل، الإصابة في القول، الإصابة في الأمر والنهي، لا تكون إلا بالله، فأنا أفعل وأمر وأنهى وأجادلكم وأقاومكم وأطلب التوفيق من ربي ألا يكون كل عملي إلا صابا، عليه توكلت، على الله توكلي، ليس استنادي وليس قوتي وليس ارتكازي إلا على الله خالقي، فلا أعتمد عليكم ولا أهابكم، بل ولا أعتمد على أتباعي ولا أعتز بهم، إنما اعتزازي بالله واتكالي على الله، ولا أرجو ذلك من أحد سواه، عليه توكلت وإليه أنيب، في عملي عليه توكلي، في مآلي إليه أنيب، أرجع في نهاية عملي، في تمام حياتي، في رجوعي لله يوم القيامة أرجع له، منه أطلب الأجر والثواب، ومنه أرجو سبحانه التوفيق، منه التوفيق وعليه التكلان وإليه العودة والمآب جل جلاله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم ارزقنا العلم والعمل به، ارزقنا العلم بما نجهل، اللهم خذ بيدنا إليه ووفقنا إليه، واجعل اتكالنا عليك لا على أحد سواك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، بك نصون وبك نحول، أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أحد سواك طرفة عين ولا أقل من ذلك، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسنتم أحسنتم. مرحبا معك مصطفى، مرحبا أي كلمتين. لنا سؤال. مرحبا كلمة كلمة. مرحبا سعد إنسان. خير. مرحبا نس. مرحبا نس. مرحبا نس. مرحبا. مرحبا عليكم إنسان. مرحبا. مرحبا. مرحبا. الله يمسيك بالخيرات. مرحبا. عليك وعليه السلام. خير إن شاء الله، الله يبارك فيك. اسمك الله بارك الله لك وسهلا. عليك وعليه السلام. إيش السؤال؟ سؤال نسأل من رجل مزوج حرمة فسار سببه إن شاء الله فسار تزاعله، فقال لها إذا سمرتي الليلة إذا حلت لي أمي تحلي لي أنت، وثاني مرة قال با استني لا أخوش يوفني بحقي وأطلقش، هل يجوز من هذه شيئاً اللي بعدين إيش صار؟ خالفته؟ صار بينهم مخاصمة. خالفته؟ خالفته في المخاصمة بس في الزعل. يعني هذا الشيء اللي علق الطلاق عليه عملته هي ولا ما عملته؟ والله عادي مخالف عنه لحتى يخالفه في السؤال. هو هذا الشخص حلف على يعني حلف باليمين، قال له طلع حرام يمين ان شاء الله اذا حليتي لي انت فتحل لي امي، ايوه اذا حل اذا حل اذا حليتي لي عاد انت تحل لي امي تستحل لي امي، واستني لاخوك لين يروح وحرام يمين ما تزمر الا مطلقه. هذا هو يعني زوجها، والثالثة ما أدري إيش الذي قبل إهرج باء. هذا هو في الشخص، هذا هو الشخص بنفسه. هل قل لك ولا علي؟ اسمع يا أبويا قول أنا راقد له وهي من حق ما حق الجيش يتمسح كذا ينفلت ترفع التفت أنا قلت له أو قولي لي حتى قولي يجيني من تمي تغازل قولي اسمي اسمي اسمي إلا اسمي مش قبل أنا مش قبل أنا مش قبل اسمي قال أقول لك عليك على طول قلت كذا على طول قال ينعى رسول الله يا فلت الحين شب واني ما شكش انا ما حرمت على اليمين ما قلت له قل لي انا من دحل ما يروح اخوك يسلم لي حقي غرامتي ولا حرم من من السمر يسلم لا اسلم لي حقي استحل امي لما سلم لي لما يستلم لي حقي لا حليت لي انت هذا بالحق ما اسمع كيف قبل هنا فرجه ثاني انا ماشي انا قلت له الى يسلم لي حقي أنا أستحل من السنين وأنا نوم قبل ما نام هي تردد. وبعدين طلقتها ولا لسه؟ لسه خلاص قالوا دحين قالوا شو هذا السؤال؟ طيب رجعوا لك هذا الحق ولا ما رجعوه؟ عندي هي عنده في البيت برضها، ولكن أنت بتقول لها إذا أخوها ما بيرجع لك حقك هي أيوة. تحرم عليك زي ما بتحرم أمك. لا ما رجع أيوة هي قال أبغى أخوك يجي يروح يجيب لي فلوسي والله وحرام يمين ما تسمري إلا مطلقة. إذا أخوك أعطاني حيوة قال له أبغى أخوك يروح حسني لأخوك ما يروح وحرام يمين ما تسمري إلا مطلقة. يعني ثلاث مرات كرر هي ثلاثة الثالثة عاد أخوها أدريه لما أدريه أنا فيه أنا أدريه لما أدريه لا تعطيله فرصة أديت ولا ما أديت؟ لا ما أديت ما قد أداله شيء ما أديت له شيء هو وبعدين راح جاب واحد يبغى يطلق وراح جاب له واحد من هناك من بعيد على أساس يبغى يطلق أنا روحت فين تبغى يطلق اللي بروح أجيب له واحد استمع ما بيني وبين أخته بارك بالحق لا أنا بارك بالحق أنا ما أبغى أنا قلت لك أنت توقف وتهرج بالحق هذا سؤال أخذ به ما يحل منه وما يحرم منه موضوعكم ما عاد فتوى صار بده حكم بده محكمة السلام ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله علي توكلت وإلي أنيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط عنكم ببعيد. منكم ببعيد. لا نزال مع شعيب وقومه مدين وهو يجادلهم ويدعوهم ويحضهم ويتهددهم إن لم يؤمنوا بالله وبرسوله شعيب وبما جاء به من رسالة أن يصيبهم ما أصاب الأقوام قبلهم وأنه ما جاء إلا للإصلاح وإصلاح ذات البين وجمعهم على الله وعلى رسالة الله. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يقول شعيب لمدين قومه: ويا قوم لا يجرمنكم لا يحملنكم شقاقي خلافي بغضي وكرهي ونزاعي لا يحملكم ذلك على أن تصنعوا وترتكبوا ما صنعه الأقوام قبلكم فيصيبكم ما أصابهم من غرق وصيحة وبلاء ورجفاء. ويا قوم لا يجرمنكم لا يحملنكم شقاقي خلافي وبغضائي لا يحملنكم ذلك على أن يصيبكم ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. إياكم أن يحملكم بغضي وكراهيتي ونزاعي وشقاقي على أن تكفروا بالله وتخرجوا عن رسالة الله وتبقوا على عبادة الأوصال على عبادة الأوثان والأصنام فيصيبكم ما أصاب من كان قبلكم من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح هؤلاء الذين حين عصوا رسلهم وأبوا إلا الكفر وعبادة الأوثان كيف أصابهم الله بغضبه ولعنته فأغرق قوم نوح وزلزل بالأرض قوم هود وأرسل الصيحة إلى قوم صالح وما قوم لوط عنكم ببعيد وليست أرض لوط التي تجاوركم وترون آثار نقمة الله وغضبه عليهم في أنكم رأيتم الأرض قد أصبح عاليها سافلها ورأيتم من الحجارة المسومة التي ليست من جنس حجارة الأرض ورأيتم من الآثار وكانوا قريبي عهد منكم ببلائهم كما كانوا قريبي الزمن كانوا قريبي المكان لأن مكان أرض مديان هي معان وما يجاورها ما بين الحجاز وأرض الشام وكذلك كان قوم لوط يسكنون هذه الأراضي وهذه الجهات بحيث كما قال الله لهم وخوفهم وحذرهم على لسان نبيهم شعيب إياكم أن يحملكم بغضي وخلافي على أن تصابوا وعلى أن يغضب عليكم كما غضب على الأقوام قبلكم وأقمى قوم لوط وقد سبقوكم مباشرة هم حديث عهد بكم وحديث عهد بالأرض والزمان والمكان إنكم لترون آثار ما صنع الله بهم حيث جعل أرضهم عاليها سافلها وأمطرهم بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربي ترونها فتأخذون منها العبرة وتعلمون منها السبب ها أنا ذا أنصحكم وأحذركم وأتخوف عليكم يا بني قومي ثم دعاهم بعد أن حذرهم على أن لا يحملهم بغضوه وكراهيته على أن يرتكبوا ما ارتكبه الأقوام قبلهم فدعاهم للاستغفار والتوبة ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود يا قوم استغفروا ربكم من الشرك والوثنية وعبادة الأصنام والشرك بالله والبعد عن طاعتي واتباع الرسالات واتباع الأنبياء وفعل الخيرات حسب أمر الله بما جئتكم به وما سمعتم عمن سبقني من آدم ونوح وهود وصالح ولوط يا قوم استغفروا ربكم اطلبوا مغفرته ورحمته ورضاه بترككم للأوثان والأصنام وإشراكها بالله ثم توبوا إلى الله مما يجد من ذنوب وآثام عندما تؤمنون من تخلف أو تباطؤ أو غفلة أو نسيان عن أمر الله وطاعته إن ربي رحيم ودود يرحم من استغفره ومن تاب إليه ويواد يحبه برحمته ويحبه برضاه ودود يكون بمعنى المحب وبمعنى المحبوب ضبت إلى المعنيين اطلقاني على الله جل جلاله، فهو الله المحبوب لرزقي وخلقي ورحمتي وما أصنعه بعبادي من فضل وخير، وهو جل جلاله يحب من أحبه ووده فأطاعه وترك الأوثان وترك الأصنام واستغفره جل جلاله وتاب إليه من ذنوبه ومعاصيه. قال تعالى: قالوا يا شعيب ما أنفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. كان جواب هؤلاء الملدين في الخصام الكافرين بالله عبدة الأوثان والأصنام من قومي كان الإصرار على الكفر والإصرار على الشقاق والخلاف وتركهم لنصائح نبيهم شعيب عليه السلام. فقالوا لا ما نفقه يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول إننا لن نفهم ولا نفهم ولا نعقل الكثير مما تقوله لنا وتعلنه بيننا، إما يقولون ذلك عنادا وهزءا وإصرارا على الكفر والشرك، وإما أنهم لا يريدون أن يفهموا، فقد جاءهم بأسماء اختصت بها الآخرة من ذكر الميزان والصراط والحساب والجنة والنار والخلود في كليهما، وما يختص بذكر الآخرة من محاسبة وعقاب وعرض على الله. فلقد قالوا له يا شعيب هذه الكلمات والتي تحذرنا بها وتخوفنا فيها لا نفقهها لا نفهمها ولا ندري معناها، أتكلمنا بلساننا أو بلسان قوم آخرين لا نفقههم ولا نعلمهم ولا ندركهم عليك؟ أو قالوا ذلك وقد فهموا هزءاً وسخرية بأن كلمة تعرض علينا مثل هذا القول ونحن لا نريد ولذلك لا نعطيك إلا الأذن الصماء وإلا القلب الغافل، فلا نحب أن نفهم ولا نسعى لأن نفهم لأننا من الأصل ما صدقناك ولا آمنا بك ولا التفتنا لرسالتك ولا اعتبرناك بيننا صادقا. يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول ولولا رهطك وإنا لنراك فينا ضعيفا، نراك لا شأن بك بيننا، لا قوة تحميك منا، لا جند ولا سلاح ولا حمايات ولا عشائر آمنوا بك يحمونك من سلطاننا ومن بطشنا ومن إيذائنا، فأنت فيما تصنع ضعيف بيننا، لو شئنا أن نقضي عليك وأن نبطش بك ما ردنا راد. هكذا توهموا لكفرهم وهكذا خطر ببالهم لشركهم، وقد زعم بعضهم وهم كفر إنا لنراك فينا ضعيفا، زعموا أن شعيبا كان أعمى، فقد قالوا له يا شعيب أنت لعماك ضعيف بيننا، لا تكاد تهتدي في طريقك ولا في معرفتك بالناس، من الذي آمن بك ممن الذي أشرك؟ ولكن هذا مما أنكره سلفنا وعلماؤنا، وأدخله الإمام السبكي في صلب العقائد الواجبة، الواجب اعتقادها في حق الأنبياء، وأن عماهم نقص لا يليق بهم، لأن عما أحدهم يحول بينه وبين الدعوة إلى الله، ويحول بينه وبين الدفاع على رسالته والقتال في سبيلها والكفاح من أجلها ليل نهار في السر والعلن. وما نقلوه من أن شعيبا كان أعمى لم ينقلوه عن سلف صالح من صحابة ينقلونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي نقليات عن بني إسرائيل ممن لا نصدقهم ولا نهتم بكتبهم، ونعتبرها ملأ بالأساطير والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، كيف وقد حرفوا كتاب ربهم التوراة والإنجيل فنقلوهما من التوحيد للشرك، ومن تعظيم الله وجلاله إلى قلة الأدب معه، ومن احترام الأنبياء إلى قذفهم وشتمهم واتهامهم بما لو اتهم فيه إنسان عاد لكان بلاء ولكان شيئا عظيما. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، لولا مقام رهطك وعشيرتك وقومك علينا، حيث هم منا وإلينا نجلهم ونحترمهم وهم على ديننا، لولا هؤلاء وحفاظك على حياتك من أجلهم لقتلناك ولنكلنا بك، ولولا رهطك لرجمناك، لقتلناك على شر أنواع القتل بالرجم حتى الموت، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز، لا يصعب علينا الوصول لمقامك، ولا يعز علينا هلاكك، ولا نجد في ذلك كلفة ولا صعوبة، ذلك هين علينا لو شئنا، ولكن رهطك وما لهم من مقام عندنا، وكونهم على ديننا حملنا ذلك على ألا نرجمك ولا نقتلك ولا نمسك بما فيه ألمك وإيذاؤك والقضاء علي، ولو شئنا ذلك لما عززت علينا، لما كان مقامك عزيزا منيعا صعبا، بل لو أردنا ذلك لكان هينا علينا يسيرا، لما أعجزنا ولا أتعبنا ولم نجد فيه أي مؤونة. قال تعالى: قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. قال شعيب مجيبا لكفرهم ولإصرارهم وعنادهم، قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، يا هؤلاء هل قومي على ما هم عليه من وثنية ومن كفر وشرك هبتموهم وحفظتموهم وأعززتموهم أكثر مما أعززتم ربكم وهبتم ربكم وخفتم ربكم، ألا تخافون أن تعرضوا عليه يوم القيامة وقد قتلتم رسولا من رسولي ورجمتم نبيا من أنبيائه، وتصورتم على مقام من مقام النبوة والرسالة، أكان رهطي على كفرهم وشركهم أعز سلطانا وأهيب مكانا في أنفسكم من جلال الله ومكان الله وعظمة الله، واتخذتموه وراءكم ظهريا، تركتم رسالته وراء ظهركم أغفلتم العمل بها وأنكرتم الإيمان بها وارتكبتم من البلاء والإشراك والمخالفة ما زدتم به كفرا على كفر وشركا على شرك. كان ينبغي لو لكم عقول تفكرون بها أن تهابوني ولا تستهينون بأمري خوفا من الله وإعظاما لله، حيث جئتكم رسولا عنه نبيا منه أدعوكم لطاعتي وللإيمان برسالتي ولتوحيد عبادتي وعدم الشرك به أحدا من خلقي، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فضلا عن غير ذلك من الجمادات التي لا تضر نفسها ولا تنفع، فكيف بها تضر غيرها وتنفع؟ واتخذتموه وراءكم ظهريا. إن ربي بما تعملون محيط، إن ربي وربكم وإلهي وإلهكم محيط بأعمالكم مدرك لها خبير بها سيجازيكم على ذلك. هذا تهديد ووعيد من شعيب لقومه، الله قد أحاط علمه بكم وبكفركم وشرككم وبما تنطق به ألسنتكم ظلما وعدوانا وعلوا في الأرض وفسادا، فالله المحيط بكم قادر على أن ينتقم منكم وأن يعاملكم بما عمل به الأقوام قبلكم من قوم نوح وقوم هود وصالح ولوط، ولكنني أراكم قوما لا تعقلون لا تكادون تدركون. ثم قال لهم شعيب زيد: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. لا يزال شعيب يحذر قوما وينذرهم ويتوعدهم ويتهددهم: يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، اعملوا على حالكم بما ارتضيتموه من شرك وعبادة أصنام وخلاف لأنبيائي وعدم العبادة لله الواحد، اعملوا فسترون عاقبة أعمالكم ومآل شرككم، وما قوم لوط عنكم ببعيد فيما أصابهم وهم جواركم، وآثار النقمة بين أعينكم ترونها صباحا ومساء، فلم تأخذوا من ذلك العبرة ولا ممن سبقهم من أقوام نوح وهود وصالح. يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، اعملوا أنتم واعملوا أنا، اعملوا أنا الدعوة إلى الله لترك الشرك وترك الأوثان وعبادة الله الواحد والإيمان بالرسالات الحق وبما جئتكم به عن الله، واعملوا أنتم في الخلاف والشقاق والعصيان والشرك بالله وترك إفراده بالعبادة، وسيرى أحدنا عن الآخر من المحق منا ومن المبطل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، عذاب يخزيه ومن هو كاذب. اعملوا على ما أنتم عليه من كفر وشرك، وأعمل أنا ما عليه أنا من الدعوة إلى الله والاستمساك برسالتي حتى ألاقي الله، وسوف تعلمون وأعلم معكم من الذي سيأتيه العذاب المخزي، العذاب الذي يخزيه في الدنيا، ولا عذاب الله أنكى وأشد. ومن هو كاذب؟ هل أنا الكاذب أم أنتم؟ هل أنا الذي سينزل بي عذابه أو أنتم؟ لشرككم ولكفركم ولعدم تصديقكم للرسالات وللنبوءات ولأمر الله ولنبي الله شعيب الذي هو منكم وإليكم تعلمون من شاء وولادته وبيئته وإذا بكم تصرون على تكذيبه وعلى الإيمان به فارتقبوا إني معكم رقيب انتظروا ومع انتظاركم لاحظوا وراقبوا وانتبهوا لعلكم تقفون على الحقائق ولكنكم ستقفون عليها بعد فوهة الأوان بعد أن يكون عذاب الله قد أحاط بكم وذهب بكلكلكم ولم يبق منكم نفسا متحركة نفسا تنبيذ ارتقبوا أنتم وأنا انتظروا وأنتظر راقبوا ولاحظوا كما سأراقب وألاحظ وأنتظر من الذي سينزل علي العذاب المخزي أنا أعتقد أنكم أنتم وأنتم تعتقدون أني كذبت عليكم وافتريت الرسالة ولم يرسلني الله بها إليكم ولكن الانتظار والزمان سيعلم ويعرف من منا الصادق من الكاذب من الذي سيستحق الخزي والعذاب هل أنتم أو رسولكم قال تعالى ولما جاء أمرنا أنجينا شعيب الذين آمنوا جاء أمر الله كما عودنا الله في جميع الأمم السابقة عندما تأتيهم رسلهم وأنبياؤهم ويكابدون معهم ويتحملون المشاق ويتحملون منهم الكفر والشقاق والسباب والعصيان والإيذاء والله يمهل ولا يهمل فطالما أمهلوا وطالما عذب من سبقهم ليكونوا عبرة للمعتبر عبرة لهم ولأمثالهم ولما جاء أمر الله أمرنا نجينا شعيبا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا ولما جاء أمرنا قضاء الله الذي لا يرد عقوبته التي أنذر هؤلاء بها فرفضوها رفضوا التهديد بها والوعيد بها والتخويف منها وأصروا على ما هم عليه من كفر وشرك ولما جاء أمرنا جاء أمر الله وقضاؤه وعذابه لهؤلاء سنة الله في الذين خلوا من قبلهم نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا لما جاء العذاب الأليم العذاب المخزي الذي طالما خوف شعيب قومه مدينا منه ومن عاقبته ومن نكاله ومن أنهم لا يحملنهم شقاقه وخلافه على أن يصيبهم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وما قوم لوط عنهم ببعيد منكم ببعيد حذرهم وأنذرهم وخوفهم ثم عاد فقال لهم سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب كل هذا وهم مصرون على الكفر والشقاق والنزاع وعبادة الأوثان وترك توحيد الله جل جلاله هكذا بعد الإمهال والإمهال الطويل جاء أمرنا جاء أمر الله جاء العذاب الذي أنذروا والبلاء الذي تهددوا به ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا لما جاء العذاب وجاءت النقمة لم ينجو منه ولم ينقذ منه إلا رسولهم شعيب وإلا الذين آمنوا معه على قلة، كما قال الله جل جلاله: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وهكذا الحق، وهكذا الإيمان، وهكذا الصالحون في الناس منذ كانت الدنيا وإلى يوم القيامة: قلة من الأولين قلة، ومن الآخرين قلة. ثلة من الأولين قليل من الأولين وقليل من الآخرين. ومن هنا كان قوله تعالى: في أن اتباع الكثرة والابتعاد عن القلة فيه الضلال وفيه الخراب، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أكثر من في الأرض على الضلال، كان هذا في الأمم السابقة، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم ستكون أمته المؤمنون به المستجيبون لرسالته هم على عدد جميع من آمن بالأنبياء السابقين. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة سيعرض على الله الأنبياء وأتباعهم، هذا معه رجل ورجلان، وهذا معه قلة من الناس من المؤمنين، وهذا معه كوكب من الكواكب، إلى أن تأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقد غطت الأفق، لا تكاد تقع العين إلا على مؤمن مسلم موحد بالله، موحد لله، مؤمن برسوله محمد خاتم الأنبياء وإمامهم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. هذا هو أمر الله، قامت بينهم صيحة فخأت لها المرار ومزقت لها الأكباد وخرجت منها القلوب وفجرت لها الأمخاخ فأصبحوا جثثا هامدا. قيل الصيحة أمر بإعلانها جبريل عليه السلام، وقيل هي من أمر الله من السماء والأرض ومن كل ما أحاط بهؤلاء الظالمين المشركين. جاءت صيحة لم تحتملها جسومهم ولم تطقها أرواحهم، وإذا بأرواحهم تزهق معها بعد أن انفجروا انفجارا، فأصبحوا كأن لم يغنوا بالأمس، فأصبحوا وكأنهم لم يكونوا يوما من الأيام أحياء، وكأنهم لم يوجدوا على الأرض يوما، وكأن الله لم يخلقهم، وكأنهم لم يكفروا ويكذبوا. شأن الكافرين قبلهم، شأن الظالمين قبلهم، شأن قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط، فهم عندما أبوا إلا صنعهم وفعل أمثالهم مع إنذار شعيب لهم وتخويفهم والإصرار على دعوتهم لله وعلى عبادة الله وعلى ترك الأوثان والأصنام والشرك بكل أنواعه. أبوا وأصروا إلا على حالهم وقد أمهلهم الله، وإذا بالحال يأتي بعد كما أتى من قبلهم. جاء أمر الله بعذابهم بالصيحة صاحت بينهم، فلم يبق كافر على وجه الأرض من مدين وأتباع شعيب إلا وجثم مكانا وصرع مكانا ومات مكانا، لم يتحرك بعد ولم يقم من مكاني، وكأنه لم يكن يوما ولم يغني يوما، ولم يتحرك مع المتحركين ويذهب مع الذاهبين، وكأنه لم يكن يوما حيا على وجه الأرض. ولم ينجو من هذا البلاء إلا شعيب رسولهم الذي طالما دعاهم وطالما حضاهم وطالما نصحهم وطالما خوفهم بالله فما زادهم ذلك إلا طغيانا وإلا فسقا وكفرا وإلا عما في القلب وصمما في الأذن، إلى أن حل أمر الله وجاء وعيد الله فقامت بينهم الصيحة فأصبحوا جاثمين في ديارهم جاثمين، أصبحوا في ديارهم في بيوتهم في حقولهم في جبال، كل حيث وجد جثم مكانا وكأنه جالس أو كأنه ممدد أو على الحالة التي وجدته عليها الصيحة، فكان وكأن لم يكن وكأن لم يعيش وكأن لم يغني يوما، فأصبحوا في ديار جاثمين كأن لم يعيشوا كأن لم يغني أحدهم عن نفسه وعن غيره، لا بضر ولا بنفع، لا بعمل خير ولا بعمل شر، وكأنهم ما كانوا وكأنهم ما عاشوا. والله عندما يقص علينا هذه القصص لا ليفكهنا بالأساطير تعالى عن ذلك، لم يخلقنا عبثا، ولكن ذلك لأخذ العبرة ولكي نأخذ عنهم دروسنا ومستقبلنا، وأن عاقبة الكافر منا المخالفة لله ولرسوله من بيننا ستكون عاقبته كذلك، البلاء في الدنيا ولعذاب الله أشد وأنكى. كأن لم يغنوا بالأمس زين في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا في الدنيا، كأن لم يغنوا على الأرض، كأن لم يغنوا في الحياة، كأن لم يغنوا فيما هم عليه من شرك ووثنية وعبادة للأصنام والأوثان. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، وأتبعهم الله بعد هلاكهم وبعد النقمة منهم وبعد أن قضى عليهم بالصيحة بالدعاء عليهم، ألا بعدا لهم، ألا سحقا لهم، ألا هلاكا لهم، ألا خلودا لهم في العذاب، عذاب الدنيا هو هذا وعذاب الآخرة أطم وأشمل وأخلد، ولا يكادون يفقون من عذابا وألما وخلودا، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. مدين قوم شعيب، ثمود قوم صالح، كما بعدت قبل ذلك ثمود عندما كفروا كفر مدين، وعندما أشركوا شرك قبائل مدين، كما أبعد الله قوم نوح وعاد قوم هود قوم وعاد قوم هود وثمود قوم صالح، أبعد الله الآن شعيب قوم شعيب هودا، قضى عليهم كما قضى على الأمم قبلهم بعد أن حذرهم نبيهم شعيب من أن يصنعوا صنع من سبقهم ويكفروا كفر من سبقهم ومن تقدم عليهم، عندما قال لهم يا قومي لا يجرمنكم شقاقي على أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط عنكم ببعيد، منكم ببعيد وما قوم لوط منكم ببعيد، حذرهم قبل ذلك نقمة وعذابا وعاقبة هي عواقب هؤلاء الأقوام من عشائر نوح وعاد وثمود وقوم لوط، ولكنهم أبوا إلا الإصرار إلى أن أهلكهم الله بالصيحة وأتبعهم باللعنة، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، ألا سحقا ألا هوانا، ألا حرف تنبيه، حرف تنبيه للإشارة والسمع والإصغاء، ألا اسمعوا أيها الناس، إن الله عاقب كل أمة كل عشيرة كل قبيلة بما صدر عنها كما عاقب السابقين لشركهم وكفرهم، قوم بالغرق وقوم بالخسف وقوم بالصيحة وقوم بالزلزلة وقوم بالرجم وقوم جعل أرضهم عاليا سافلا، وأنواع نقمة الله وأنواع عذاب الله لا تقف عند حد. فقص الله علينا في سورة هود قصص نوح وقصص هود وقصص صالح وقصة شعيب وذكر إبراهيم، ينقلنا جل جلاله الآن إلى الكلام على موسى وقصته مع فرعون بآيتين أو ثلاثة، أخذا للعبرة وأخذا لنتيجة المعصية عقب قصص هؤلاء الأنبياء والشعوب. وإلا فقصة موسى وهارون وفرعون ذكرت في كتاب الله مرات، وفي كل مرة لعبرة جديدة وحكمة محدثة، وهنا الإجمال منها والنتيجة. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه. فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. كان قصص هؤلاء في التاريخ أيضا كذلك. سبق نوح وهو أبو البشر بعد آدم، سبق نوح ثم هود ثم صالح ثم إبراهيم ولوط ثم موسى وهارون. في القصص التي قص الله علينا في كتابه ولم يقص علينا قصة قوم إسحاق ولا قصة قوم إسماعيل، ولكنه ذكرهم ورفع مكانهم وفرض سلطانهم واحترامهم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا بدلائل قدرتنا ومعجزات رسالتي وبما يؤكد صدقه ويؤكد نبوته ويؤكد الذي جاء به من عند الله. جاء موسى فرعون، جاءه لمصر يدعوه إلى ترك عبادة نفسه وتأليه نفسه وعبادة الله الواحد وترك قوم بني إسرائيل لموسى وهارون ليخرجوا معهما ويتركوا مصر وسلطان مبين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين بالدليل والحجة والبرهان على صدق نبوءته وصدق رسالته. السلطان المبين الواضح البين المدرك المفهوم الذي لا تنكره العقول السليمة إلا من أصابه الله بعمل بصائر قبل عمل أبصار، إلا من صعد الران على قلبه فكان ممن له أعين لا يبصر بها وآذان لا يسمع بها وقلوب لا يفقه بها، هم كالأنعام بل هم أضل. أما العقل السليم فهو يدرك ويفهم ويعقل عن الله أمره ورسالته وما جاء به أنبياءه عنه، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. أرسل الله موسى عليه السلام وقصته قد مضت أكثر من مرة في السور الماضية منذ قراءتنا وتفسيرنا لكتاب الله منذ 8 سنوات في السور الطوال ولا نزال فيها، وهي تذكر كل مرة لعبرة ولحكمة ولفائدة. وهنا بعد أن عقب الله على هذه الأمم وأقوام هؤلاء الأنبياء بما عوقبوا به بعد المعصية والشرك والخلاف، ناسب ذلك ذكرى قوم موسى وفرعون عندما أرسل إليهم فخالفوا وتمردوا وأبوا إلا الكفران وأبوا إلا المعصية. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه، إلى فرعون وقومه، إلى فرعون وشيعته. ملأ القوم إذا أطلقت تطلق على القادة والزعماء والكل.